من المتون المتعلقة بأصول التفسير، مثل ما ذكرت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة مختصرة سماها مقدمة في أصول التفسير، وجمع فيها مسائل مهمة جدا يحتاجها كل طالب علم، ويحتاجها خاصة الذين يشتغلون بالتفسير وعلوم التفسير، يجب عليهم ويقرؤون في كتب التفسير، لأن شيخ الإسلام تيمية وضع أساسيات وأصولا وقواعد في مقدمته كلها تشير إلى هذا الشيء، تشير إلى هذا الأمر الذي ذكرناه، الأمور التي يحتاجها المفسر. كيف تدخل في علم التفسير؟ أنت إذا دخلت في علم التفسير وبدأت تجمع من كتب التفسير وبدأت تدخل على كتب التفاسير، ستجد أشياء كثيرة لن تستطيع أن تتخلص منها، وأن كيف تتناولها إلا بعد ما تؤسس نفسك. كل مفسر له طريقة، له منهج. مثلا طبري له طريقة ومنهج، ويستطيع ولن تعرف طريقة الطبري، ولن تعرف طريقة ومنهج الطبري في تفسيره. ثم إذا انتقلت إلى تفسير آخر من التفاسير كتفسير الزمخشري مثلا، أو الرازي، أو تفسير السمعاني، أو غير تفاسير كثيرة جدا، أو تفسير ابن عادل، أو غيره من التفاسير، كل له طريقته. فأنت لا تعرف طريقة هذا المفسر إلا بعدما تكون عندك أصول هذا العلم، أصول هذا العلم. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال قد كثر التأليف في التفسير، وفيها الغث والسمين، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود، فكيف تتعامل مع هذه التفاسير؟ التفاسير ألفت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي عهد التابعين، واستمر التأليف إلى عصرنا الحاضر على مر هذه القرون كلها، والتفسير لا يزال الناس يكتبون فيه. وكيف ستتعامل مع هذه التفاسير؟ وكيف ستتناول هذه التفاسير وأنت ليس عندك أصول هذا العلم؟ ليس عندك أصول هذا العلم. ولذلك كتب العلماء كتبوا فيها مؤلفات مثل ما ذكرنا شيخ الإسلام تيمية، وهذه الرسالة التي بين أيدينا الآن، هذه الرسالة رسالة في أصول التفسير للجلال السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 911، كتب رسالة مختصرة في أصول التفسير، تفتح لك بابا وستجد أثر هذا، وستجد أهمية هذا العلم، أثر هذا العلم وأهميته تجدها متى؟ لما نقرأ هذه الرسالة ونمر على مسائل مهمة، تعرف حقيقة أنك بحاجة إلى أن تؤسس نفسك على هذه الأصول، تؤسس نفسك على هذه الأصول.